عليك اللهم يا العالم ما بيا اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم على الحبيب يا طه حبيب الله الله قرة عيني يا النبي العدنان يا قرة عيني يا النبي العدنان حبيب سيدي رسول الله قلبي مسولة بحبيب سيدي رسول الله أنا سيدي عندي طبيب كي عالجني بدواء قلبي مسولة بحبيب سيدي رسول الله قبر محمد عليه السلام قبر محمد عليه السلام الله الله يا عشقين ما كاين غير الله الله الله يا عشقين ما كاين غير الله قلبي تولع بالحبيب سيدي رسول الله قلبي تولع بالحبيب سيدي رسول الله قلبي تولع بالحبيب سيدي رسول الله قلبي تولع سيدي رسول الله.